إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأصحاب الأطهار الطيبين، اللهم ألحقنا بهم في مقعد صدق يا رب العالمين عند مليك المقتدر. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة ونداء جديد من نداء الإيمان، ومع أهل الإيمان الذين يرشدوننا ويأخذوا بأيدينا إلى طريق الخير والحق. دكتور العربي كشاط، دكتور صلاح سلطان، مرحبا بكما، اهلا وسهلا. يعني مش في كل حلقه يعني انسى ان ارحب بكما، لانني اعتبر انني ضيف عليكم. بارك الله فيكم، تلاميذ عندك، الله يرضى عليك ويبارك فيكم، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نبدا بالدكتور صلاح اليوم، وخي نصبر معك ونصابر، ويعني تدخلنا في حيز الصبر والمصابرة والمرابطة، ويكمل الدكتور العربي ما يفتح الله له بكرمكم الله. يعني الآية دي عجيبة في نهاية سورة آل عمران، باعتبارها تحدثت عن فكر وعقائد وثنية عند أهل الكتاب، وكأن الله سبحانه وتعالى عندما يعني مضت الآيات وذكرت كثيرا من مواقفهم يعني مع الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأيضا ما قاله النصارى في حق الله تبارك وتعالى، هذا الأمر يحتاج إلى صبر، وبعدين يعلى صبر في النفس فيما تصور، ده الأمر رقم واحد. رقم اثنين صابروا، يعني حط كتفك مع غيرك يصبر بعضكم بعضا، لأن كل أفعال المفاعلة فيها أكثر من شخص. يعني الصبر الأولى فردية، والصبر والمصابرة جماعية، قطعة التي تبقى جماعية. تمام. ورابطوا مع بعض. تمام. يعني في رباط يوم في سبيل الله يعني خير من عبادة سنوات، يعني حفاظا على الأرض والعرض والوطن والعقيدة والأخلاق. واتقوا الله، ده يعني عمل الجارحة القلبية التي تصحب دائما هذا الصبر والمصابرة والمرابطة، وتأتي النتيجة من الله سبحانه وتعالى، العناية الربانية تقول إذا فعلت هذا تكون النتيجة هي الفلاح. والفلاح يعني ليست نجاحا في جانب معين، في واحد يجي كده بطل كرة ولا بطل في يعني أي جانب من الجوانب، لكن هذا نجاح في جانب واحد، أما الفلاح فهو في كل الجوانب. فالإسلام يصنع هذا التوازن في حياة الناس من خلال صبر على المكاره، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، مصابرة مع الآخرين لحماية الحق وإعزاز هذا الدين وحماية الأوطان والمقدسات، ثم رباط يجعل الأعداء يفكرون ألف مرة ومرة قبل أن يفكروا في أن, أن, أن, أن يغزوا ديار الإسلام، ثم يعني تقوى تصاحب هذا العمل الجليل لله تبارك وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم. ما شاء الله. العربي اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه الأوامر تطلق قيد الفكر الأرضي الترابي، وتطلق الإنسان من إهابه الترابي حيث يضيء الإهاب النوراني، وتختفي قبضة تراب الأرض ليرى الإنسان قبضة الله سبحانه وتعالى ونفخة من روحه عز وجل. كان أحمد بن حنبل عندما في قضية خلق القرآن يضرب بعد صلاة العصر حتى يغشى عليه، وكان يبتسم وكان الذين من حوله من مريديه يبكون متألمين لحاله ولا يستطيعون دفع الضر لأنه عذاب من الملأ ومن الحكام. فلما يفيق كانوا يقولون له: يا إمام، كنت تضرب وتبتسم ونحن كنا نراك ونبكي. قال: كنتم ترون يد الجلاد، أما أنا فكنت أرى يد رب العباد. هذه النظرة البصائرية وليست البصرية التي تجعل المؤمنين يستمعون إلى هذا الكلام في الصبر والمصابرة والمرابطة. فيعني لندلف معك لتصبرنا ولتشجعنا على المصابرة وعلى المرابطة ثم تدعونا إلى التقوى. أعجبني ربطك بين البعد الترابي والبعد العلوي النوراني. النوراني. نعم. هذا يتقاضانا أن نذكر بأن هاته الأوامر الربانية لم تصدر إلى مسلمين كانوا متقوقعين في زواياهم. ولم تصدر يدعون التعبد. نعم. ولا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. نعم. لعلمت أنك في العبادة تلعب. نعم. إذن هذه الأوامر صدرت لمجموعة من المسلمين تمتاز من الناحية العددية بالقلة. وتمتاز من الناحية الاجتماعية بالاضطراب. يا الله. تمتاز. تمتاز. الله تعبير لطيف. وتمتاز من الناحية العددية بالقلة. اختصاص ربانيها. الناحية الاجتماعية بالاضطراب. الناحية الاجتماعية اضطراب، كل ما حولهم تهديد وإرهاب. نعم. وإرهاب. نعم. وتمتاز من ناحية العدد بلا شيء، لا يملكون شيئا. طيب. فكانت هذه الأوامر المتتالية. يعني هذه النقائص دكتور عربي يعني كمال. كمال. نعم نعم. لماذا؟ لأن افتتاح النداء بالإيمان ماذا يعني؟ يعني فيما يعني أن ما يراه غير المؤمنين عقبات يعتبره المؤمنون الصالحون روافع. الله أكبر. فالإيمان يحول الوهدة إلى درجة. يعني الأعطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان. يا سلام. ما أجمل هذه. وإذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. عاد المنع عين العطاء. نعم. ثم الملاحظة الأخرى، هذه الآية هي خاتمة سورة آل عمران. نعم. وسورة آل عمران تنقل المسلم الواعي إلى ساحات المعركة. الله أكبر. ساحات وعندما نقول معركة يفهم البعض منا قتال، لا، هناك أنواع الجهاد الاجتماعي. الجهاد الاجتماعي في تاريخنا وفي تصوراتنا يمثل 99%. الله أكبر. والجهاد العسكري يمثل 1%. الله أكبر. ويستحيل أن نحقق انتصارا في ميادين الاجتهاد العسكري ما لم يسبق بانتصار في ميادين الاجتهاد للجهاد الاجتماعي. والجهاد الاجتماعي ماذا يتقاضانا؟ يتقاضانا بذل الجهد الاجتهاد. ولأمر ما فإن مادة الجهاد ومادة الجهاد مشتقتان من جذر واحد. فالجهاد الفكري لترسيخ أسس المجتمع هو الذي يمهد لجهاد العسكري إذا دعت الدواعي لذلك. يعني دكتور عربي أنت تريد أن يعني أنا الآن أستشرف يعني أستنبط من كلامك أننا في حالة هزيمة في مرحلة الجهاد الاجتماعي. فعلا. الآن. فعلا. يعني في وهزائمنا ليست عسكرية. هزائمنا نفسية. هزائمنا مجتمعية. والدليل أنك إذا جئت في معرض الأفكار كانت الكلمة العليا للإسلام، أما إذا جئنا إلى ميادين الاجتماع مع الأسف كانت مجتمعاتنا إلا القليل النادر، والقليل لا يقاس عليه، الشاب يحفظ ولا يقاس عليه. ولماذا لم يقول الله اصبر وصابر؟ لا، الخطاب للأمة، الخطاب للمجتمع، تضافر الجهود كلها. وعندما نتحدث عن بعض نقائصنا ونواقصنا يقال لنا: كيف تنسون خيرية الأمة؟ يا سيدي لا، هذه المسائل تتعلق بمجموع الأمة لا بأفرادها. واليوم في الدنيا فالناس يقولون كل شاه معلقة برجلها، هذا في الآخرة. المسؤولية في الدنيا جماعية وفي الآخرة فردية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كان عطب في بنغلاديش سئلت الأمة كلها عنه، إذا كانت مصيبة في على شواطئ المحيط الأطلسي سئل عنها سكان المحيط الهادي. طب وإذا كان المخرج يقول لي هناك فاصل، من الذي يسأل؟ فلنتوقف عند هذا الفاصل. بس بارك الله فيك. نتوقف أحبتي في الله عند هذا الفاصل وهذا الكلام الراقي المرتفع الذي يرتفع بنا إلى الآفاق السامقة، ونعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معنا، أهلا بكم. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن مع العالمين الجليلين ومع اخر ايه من آل عمران، ويتحدث عن الصبر والمصابره والمرابطه، ثم ينتهي الامر بالخير بالتقوى. دكتور صلاح سلطان، يعني الدكتور العربي وضع يده على جرح غائر. نعم. وان احنا في حاله هزيمه منذ قرون، هزمنا انفسنا في الجهاد الاجتماعي. نعم. الجهاد المجتمعي، الجهاد الـ يعني التواصلي ما بيننا وبين فهمنا لكتاب الله عز وجل. نعم. طيب كيف الخروج من هذه الوحده؟ يعني الاوامر واضحه، والاوامر يعني ولقد يعني يسرنا القران للذكر، ما فيش كلام معقد، يعني كلام يخاطب به العوام والخواص. نعم. يعني كيف السبيل؟ نعم، طبعا كلام اخونا الدكتور العربي اتفق معه. يقول مالك بن نبي يعني ان الشعوب لا تستعبد الا اذا كانت عندها قابليه استعباد سلف. نعم نعم، رحمه الله. لكن بفضل الله عز وجل هذا الانسان الذي عاش فترات من الضعف واستقبال الثقافة والوافد الغربي، الآن هناك في العالم كله استقبال جديد، وما القنوات الفضائية الموجودة والمساجد الملأة والحجاب المنتشر، بل والحرب إذا زادت ضراوتها دلت على أن هناك الجسد ما زال حيا. أن الجسد حي ومثل خطرا، مقاوم، مثل خطرا على الآخر. فيعني الأمل في الله سبحانه وتعالى كبير، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أنا أقول إن احنا نحتاج فعلا إلى هذا المنهج، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، الأربع أوامر دي. يعني طول صلاح، مثلا لو أن الدعاء يعني فرغوا مثلا عام 1430 1431 هجرية مثلا، نعم، هذا العام لمحتوى هذه هذا شعار الأمة، والله هذا في العامين القادمين من رمضان هذا إن شاء الله إلى رمضان ما بعد القادم. نعم. طب منهج عمل بحيث أن يكون المنهج واضح والكل يعزف على هذا الوتر. نعم. وتتكامل الجهود. نعم. وننسى خلافاتنا وننسى سفاسف الأمور، والله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها، ونبدأ في فهم يعني فقه الأولويات فقه الموازنات. نعم. وانتم يعني عليكم واجب كبير في قضيه اضاءه مسالك الامه. نعم. والطريق واضح، ولكن يعني فيه جهد مطلوب. نعم. الحقيقه هذا الجهد، يعني ابن القيم يقول العلم يزيل الشبهات. طيب. والمجاهده اللي عايزه صبر تعالج الشهوات. طبعا احنا عندنا بيكون في افكار وقناعات لكن نخالفها في التصرفات. الصبر هنا صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر أيضا عن المباح الذي يغذيه الصيام، بحيث قوة الإنسان تعظم أنه عنده قدرة على قيام الليل، على صيام النهار، على بذل الفضل، على المسامحة، على الحب ونشر الحب بين الناس. هذا الصبر أنا أبدأ يعني، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. أبدأ أصبر من حولي وأذكره بالله تبارك وتعالى ومكانة الصبر، ومكان يعني هذا الخلق في أعماق ووجدان الإنسان، تجعله يجتاز كل العقبات لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. طب ونشوف نماذج عملية من الصحابة من غيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ب360 صنم حول الكعبة، اتغيرت الدنيا كلها. احنا قادرين الآن على تغيير العالم؟ أقول نعم، بهذا المنهج السديد وبالمؤمنين في الأرض قادرون على ذلك بإذن الله تعالى. يعني إذن أنت تريد أن تفهمنا ما فهمناه من حلقة سابقة، أن الصبر ده خلق إيجابي. نعم. يغرس في الإنسان روح التوثب. نعم. وروح إثارة الخير في المجتمع. نعم. ولقد احتاج ضيوف علي بن أبي طالب إلى الماء وهم في بيته، فنادى على الغلام مرة والثانية والثالثة، فظن أن الغلام قد غادر البيت، فدخل فرأى هذا المنظر، الغلام ينام على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني. قال: يا غلام، أما تسمعني؟ قال: أسمعك من أول مرة. قال: لما لم تجبني؟ قال: أمنت غضبك. خرج علي إلى ضيوفه ضاحكا. قالوا: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ حكى القصة. قالوا: ولما لا تبيعه؟ مبيعه. قال: لا، أنا أتعلم عليه الصبر. هل سمع الزوج في رمضان وفي غير رمضان أن يتعلم على زوجته الصبر؟ نعم. وأن تتعلم الزوجة على زوجها الصبر، وأن يتعلم الاثنان الصبر على الأولاد والبنات والجار والقريب، ونبدأ في إثارة حركة الحياة من هذا المفهوم القرآن العجيب. نعم. وأكيد سوف يعني بفضل الله عز وجل تثمر يعني هذه الأخلاق، يعني لأن شجرة الأخلاق تثمر ثمرة أخلاق كريمة طيبة، فلا تنبت الطاعة إلا طاعة، ولا تنبت المعصية إلا معصية. نعم. فمن حسن الطاعة الطاعة بعدها، ومن شؤم المعصية المعصية بعدها. نعم. وشهر رمضان ده عبارة عن شهر يعني معلم الصبر. شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. الله يرضى عليك. وأتوقف لأعيد صياغة حياتي على قضية الصبر، ولا أنتظر ما الذي يعني سوف أخذه عن زي التاجر يقول أعطيك هذه بكام. يعني القضية لا تحتاج إلى هذا السؤال. نعم. أنت عارف هذا الصبر وهذه المغالبة للنفس تجعل الإنسان يكتشف قدرات في داخله ما كان يظن أنها صح موجودة. صح صح. واحد تقول له تعصل الفجر وبيصليش، يقول لك مستحيل أقدر أقوم. طبعا طبعا. واحد تقول له اقرأ كتاب يعني القرآن اختمه، أو اقرأ كتاب من كتب السيرة، يقول لك أنا ما بقرأش الكتيبات، أنا كنت في الدراسة ما بقرأش إلا العناوين. فإذا به إذا صبر على الشيء يجد نفسه عنده قدرات هائلة. ودكتور صلاح، ما هو يعني من علامات قبول التوبة أن تصير حلاوة المعصية تتحول إلى مرارة. نعم. وأن تتحول مرارة المعصية إلى حلاوة. نعم. حتى نرى كثيرا من بناتنا غير الملتزمات مرارة الطاعة إلى حلاوة. مرارة الحلاوة. نعم. لما تجد أن بعضهن غير محجبات، فلما ترزق بالحجاب تتعجب كيف أن ذراعي كان يراه الأجنبي، كيف أن شعري هذا رأي، فتتعجب بنفسها. صحيح. فاستبدلت في داخلها. نعم. بأن وضعت الوسطة التيار الإيماني، في خلاص في. نعم. أخذ من الشاحن وشحنة البطارية. نعم. سور عربي، إحنا ما أخذنا منك يعني الله يبارك فيكم. هل تريد أن تقول كلمتين لنا جميعا؟ لا، أنا أريد أقول لنفسي. نعم. إن الصبر والمصابرة والمرابطة يقتضي من كل فرد من أبناء أمتنا أن يلتزم بما ألزم به نفسه من أداء الواجبات. فالإداري عليه أن يصبر ويصابر ويرابط في إدارته. عظيم. والحاكم عليه أن يصبر ويصابر ويرابط في حكمه، والمحكوم عليه أن يصبر ويصابر ويرابط في محكوميته، وهكذا كل فرد منا. عظيم. حتى لا نجد حفرة في طريقنا. الله. وحتى لا نجد خللا في عماراتنا، وحتى لا نجد كلاما سيئا في كلماتنا. عظيم. حتى تصبح المسموعات جميلة، والمطعومات لذيذة، والمبصرات رائعة تسر الناظرين، وحتى يقول لنا غيرنا بلسان الحال وبلسان المقال وبلسان الإعجاب: إنا نراكم من المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. يعني هذه الكلمات الرائعة والراقية واللطيفة دكتور صلاح، يعني لتكمل هذه حبات اللؤلؤ هذه، ونسمع منك كلمتين في أريد عنصر المرابطة أن يحلم كل مسلم أن يكون مرابطا للدفاع عن عقيدته وأخلاقه ودينه وعرضه والأقصى، وما صبر ومرابطة إخواننا في غزة إلا لونا من الصبر الرائق الرائع أمام أعيننا جميعا، يدعونا أن نحمي كل أرضنا، كل عقيدتنا، كل ما نملك من تراث وتاريخ وحضارة، لنرابط عن هذا الدين وندافع عن هذا الدين حتى نلقى الله وسينصرنا الله وسنفلح بإذن الله إن شاء الله رب العالمين. بهذا الكلام الطيب وبهذا الفلاح المبين إن شاء الله رب العالمين، حتى نرى مجتمعاتنا دكتور عربي لا نسمع إلا الكلمة الطيبة ولا نشم إلا عبير الألفاظ الحسنة والأعمال الراقية التي ترضي يعني رب العباد ويفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قابلناه على حوض الكوثر يوم القيامة. شكر الله لكما وبارك لي ولكما في القرآن العظيم، لكم كل خير على هذا اللقاء الإيمان الممتع وهذا النداء الذي يوقظ في قلوبنا حس الإيمان. بارك الله فيكما، بوركتم جميعا وتقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا أيضا من صالح دعائكم، فثلاثتنا وكل العاملين في الاستوديو يحتاجون إلى دعائكم، فأنتم إن شاء الله من المحسنين. أحسن الله إلينا وإليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فاجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.